بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا انتهينا من المياه، الكلام على المياه، ونشرع اليوم في الآنية. ومناسبة ذكر الآنية بعد المياه، كأنه لما انتهى من الكلام على المظروف بدأ الكلام على الظرف. لو تفتكروا احنا قلنا باب الطهارة بيجي أول أبواب الفقه. ليه؟ لأن الصلاة مفتاح الإيه؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة هي الركن الأعظم في هذا الدين بعد الشهادة. والشهادة ما بنتكلمش عنها في الفقه، بنتكلم عنها في كتب الاعتقاد. فناسب ان احنا نبتدي بالصلاه، ولما ناسب ان احنا نبتدي بالصلاه وكانت الطهاره مفتاح الصلاه، فناسب ان احنا نبتدي بالطهاره. طيب، ابتدينا بالطهاره، فتلاقوا الفقهاء يبتدوا الطهاره بباب المياه. ليه؟ لان الماء ده هو الذي يتطهر به. طيب، خلصنا المياه، يدخلوا في الانيه. ليه؟ لان الماء يوضع فين؟ في انيه. وعشان كده لما انتهوا من الكلام على المظروف اللي هو الماء، تكلموا عن الظرف اللي هو الآنية. الظرف اللي هو الشيء اللي بيحوي يعني الايه، المظروف اللي بيتحط فيه يعني. فعشان كده تلاقوا باب الآنية بيجي بعد باب المياه. فهمتوا؟ قال: فصل في الآنية، وهو خبر لمبتدأ محذوف، اي هذا فصل، يعني هذا فصل في الآنية. خلاص. ثم تكلم يعني عن مسألة الفصل ومعنى الفصل وكده، لا يعنينا الآن. قال: ويباح كل إناء طاهر. يلا بقى نراجع كده الايه الكلام. ويباح كل إناء، الكلام ده كلام مين؟ ويباح كل إناء، ده كلام مين؟ البهوتي، أحسنتم. طاهر أي يباح اتخاذه واستعماله، ده كلام مين؟ عثمان النجدي، أحسنتم. طبعا اللي داخلين معانا جداد، ما يتخضوش يعني بس مش هعرف اشرح الكلام ده تاني، انتوا بقى اسمعوا الدروس اللي فاتت تفهموا اللي احنا بنقوله. طيب، قال: ويباح كل إناء ولو ثمينا. تعالوا نقرا كده كلام البهوتي على بعض ونرجع نفصل. ويباح كل إناء ولو ثمينا غير إناء ذهب او فضة، الى اخر كلامه، ونحو مطلي بهما، إلى آخر الكلام. يلا نرجع تاني. طيب، قال لك هنا يباح كل إناء، راح جاي عثمان قال لك طاهر أي يباح اتخاذه واستعماله. ركزوا بقى في اللي هنقوله ده. يباح كل إناء يعني يباح، يعني يباح استعماله، يباح اتخاذه، والاتخاذ غير الاستعمال. ركزوا في اللي هقوله، لأن هنفاجأ بحاجات دلوقتي. الاتخاذ شيء والاستعمال شيء آخر، فيباح اتخاذه ويباح استعماله. أي إناء طاهر، واضح واضح الكلام، ولو ثمين، حتى لو غالي، مصنوع حتى من جواهر، إناء زي قال لك كده إيه، ولو كان الإناء الطاهر ثمينا أي غالي الثمن، كجوهر وبلور وياقوت وزمرد. كل ده ينفع نستخدمه، ينفع نستخدمه. طب ينفع نتخذه، ينفع نتخذه. خلاص. طيب، وغير الثمين أيضا يباح اتخاذه ويباح استعماله، كخشب وزجاج وجلود وصفر، حاس يعني، وحديد. كل ده يجوز اتخاذه ويجوز استعماله. لما روى عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور، إناء من صفر نحاس، فتوضأ. رواه البخاري. والتور إناء صغير كما قال. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنة قصعة، يعني أصعة، وقربة معروفة القربة، فثبت الحكم فيها بفعله. فيها يعني في إيه؟ مين يقول؟ فيها دي عايدة على إيه؟ ثبت الحكم فيها بفعله. فيها يعني في كل الحاجات اللي ذكرناها، في الجفنة وفي القربة وفي التور. مش هو توضأ من تور وتوضأ من جفنة وتوضأ من قربة، ثبت أن ذلك جائز بفعله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. وما في معناها يعني الحاجة اللي شبه التور والجفنة والقربة الجرادل دلوقتي مثلا مقيس عليها، يقاس عليها، فهمت؟ ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في السمين. الكلام الكبير ده بقى هنعدي دي وهنرجع لها كمان شوية، خليكم فاكرين. قال: ويستثنى من الإباحة أو من إباحة الإناء الطاهر ما أشار إليه بقوله غير عظم آدمي وجلده ومغصوب وإناء ذهب أو فض. طيب، يبقى يباح اتخاذ، ركزوا في كلمة اتخاذ دي هنجيلها دلوقتي، يباح اتخاذ واستعمال كل إناء ولو ثمينا حتى لو غالي مفيش مشكلة، غير، إنما الحاجات اللي جاية دي حرام، عظم آدمي وجلد آدمي مفيش حد طبعا يستخدم نفع عدوها، ومغصوب يعني إناء غصب، واحد خد إناء غصب من واحد أو سرقه، فهذا حرام اتخاذه وحرام استعماله، واضحة دي. وإناء ذهب أو فضة، ونقف هنا بقى شوية. الإناء، إناء الذهب أو الفض ده حرام استعمالهم، جميل، وحرام اتخاذهم حتى ولو كان الاتخاذ لا على وجه الاستعمال. طيب يعني ايه؟ يعني عارفين حضرتك الطبق الفضة اللي بتجيبوه عشان تزينوا بيه كده وتحطوه على حامل، وحرام، اذا حرام يعني حتى لو مش هستخدمه حرام. ماشي، اصبر يا محمد معايا شوية، حكم من توضأ بإناء مغصوب هيجي معانا ان شاء الله وهنديكوا فيها بحث ان شاء الله. يلا نرجع تاني هنا. غير إناء ذهب او فضة، يبقى غير إناء ذهب او فضة يعني يحرم استعمالها ويحرم اتخاذها. خلاص، يبقى الطبق الفضة اللي بنحطه عشان نزين بيه او بنعلقه عشان نزين بيه ويبقى عليه نقوشات ومش عارف ايه، حرام. طيب، حتى لو مش كله فضة، اهو سؤال اهو، حتى لو مطلي، حتى لو مطلي وهيجي معانا دلوقتي، يعني هينصوا على المطلي. خلاص، مطلي او مش بس مطلي كمان، مطلي ده يعني بيبقى كله مطلي فضة وذهب، لا ده مضبب بالفضة او الذهب، يعني يحفروا كده حفر صغيرة ويحطوا فيها حتة فضة كده صغيرة ولا حتة ذهب صغيرة، برضو حرام. حرام ايه؟ الاستعمال والاتخاذ، الاثنين حرام. طيب، او حتى المكفت اللي هو يروحوا عاملين زي ايه، خط طويل كده، يحفروا خط طويل ويروحوا حاطين زي شريط ذهب او شريط فضة و يدقوا عليه كده، خلاص، كل ده حرام اتخاذه واستعماله. ماشي. طيب، واذا قلنا بحرمه الاستعمال والاتخاذ، يعني هو لا يباح على اي وجه من الاوجه، بالمناسبه حرام على الرجال بس، لا ده حرام على الرجال وعلى الاناث. خلاص، واذا قلنا بحرمه ذلك فنقول بحرمه أجرة من يفعل ذلك، بحرمة أجرة من يفعل ذلك، يعني واحد دي شغلته إنه يعمل أطباق الفضة أجرته حرام. خلاص، وإذا قلنا بحرمة ذلك فنقول بحرمة بيعه، يبقى كمان بيعه حرام وشراءه حرام، لأن هو شيء يحرم، لا يباح بحال، لا يباح بحال، فلا يباع ولا يشترى ولا يصنع ولا أي حاجة. خلاص. طيب، فقال لك غير إناء ذهب أو فضة أو مضبب بهما، قلنا يعني مضبب بهما أو بأحدهما، قلنا المضبب زي ما قلنا كده، إيه ممكن نحفر حفر كده ونحطين فيها الذهب أو الفضة، ماشي، أو كمان لو اتعمل، طبعا المضبب هيستثنى منه شيء بس، هي صورة واحدة هيجي معانا إن شاء الله. ماشي. قال: فيحرم اتخاذها واستعمالها على الذكر والأنثى والخنثى مكلفا كان أو غيره، يعني مكلف أو غير مكلف. تقول الله، إزاي غير مكلف؟ يعني غير المكلف حرام عليه، الطفل الصغير حرام عليه يستخدم الحاجات دي ولا نقول يعني يأثم؟ نقول لا، مش هو اللي يأثم، أمال مين اللي يأثم؟ يأثم وليه اللي مكنه من استخدام الحاجات دي، ماشي. طيب انتوا مستعجلين يا جماعة، هجاوب على كل اللي انتوا بتسألوه ده. النجف المطلي دهب حرام، اتخاذه يعني ايه اقتناؤه؟ يعني اقتناؤه. النجف هيجي لنا دلوقتي. طيب بمعنى ان وليه، يعني ولي هذا الغير مكلف، يأثم بفعل ذلك له وبتمكينه منه. والاصل في تحريم استعمال الذهب والفضه، كلمه الاصل يا جماعه تطلق على معان، منها الدليل. منها الدليل، الاصل في تحريم استعمال الذهب والفضه، يعني الدليل في تحريم استعمال الذهب والفضه ما روى حذيفه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، يقول: لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها، فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. والجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف. ماشي. الجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف. وغير الأكل والشرب في معناهما، لأن ذكرهما يعني ذكر الأكل والشرب في الحديث خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في صح، لا تشربوا في أنت ذهب والفضة، لا تأكلوا في صحافهما، يعني نروح نعمل فيهم أي حاجة تانية غير الأكل والشرب؟ نقول لا، مش ده المعنى. هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذي يفعله الناس غالبا بالآنية والإيه والصحاف، فلا مفهوم له. طالما انه خرج مخرج الغالب يبقى لا مفهوم له. يعني ايه؟ يعني ما نقولش يبقى لو هنعمل فيها حاجة تانية تبقى مباح. غلط. فهمتوا دي؟ لا، ما تعملش فيها اي حاجة. طول الله ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى بس عن الاكل والشرب، انه هو نهى عن الاكل والشرب لان ده غالب فعل الناس بهما. مش معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام انك اعمل اي حاجة غير الاكل والشرب. ماشي؟ طيب احنا ثانية واحدة. طيب قال ونحو مطلي يبقى اللي مطلي بالذهب والفضة برضو يحرم. ماشي. يعني ايه مطلي بقى؟ الطلاء قال لك ان يجعل الذهب او الفضة كالورق ويطلى به الإناء. واظن انتوا عارفين اللي ايه الورق اللي هو ايه، لما يجي حد بيدهب حاجه ولا بتاع، يبقى فيه زي ورق كده زي ده ويتحط عليه، ده الطلاء. ونحو المطلي المموه، بان يذاب الذهب او الفضه ويلقى فيه الاناء من نحاس ونحوه فيكتسب من لونه. وكتير بيطلق الطلاء على التمويه، يعني يقول لك الطلاء ويبقى يقصد التمويه. لا بأس. على كل حال الطلاء المطلي كذلك يحرم اتخاذه ويحرم استعماله، المموه يحرم اتخاذه ويحرم استعماله. قال: والمطعم اللي قلنا عليه، احنا قلنا، عفوا انا اخطات، مش قلت المضبب اللي هو بيبقى حفر وتحط فيها ذهب والفضه، لا، ده المطعم، انا ذهلت وقتها. المضبب اللي هو ايه؟ اللي هو لو لما بينكسر الاناء ولا حاجه يقوم يضببوا الاناء بذهب او فضه، والتضبيب ادخال الشيء في الشيء، ده معنى التضبيب في اللغه. يعني ضبب في اللغة. طبعا ليها عده معاني يعني التضبيب في اللغه، لكن المعنى المقصود هنا هو ادخال الشيء في الشيء. خلاص. فكانك بتلحم الاناء ده بالايه، بالذهب او الفضه او كده. خلاص، ده معنى التضبيب. خلاص. قال: والمطعم والمكفت، هنا ما هي هنا المكفت، انا احفظها والمكفت هكذا. طيب المطعم بقى اللي هو ايه؟ اللي قلنا لكم عليه، اللي هو انك تحفر في الاناء حفر وايه وتحط فيها الذهب والفضه، والمكفت اللي هو ايه اللي تحفر فيها خط طويل وتحط فيه شريط من الذهب او الفضه وتدق عليه لغايه ما ايه ما يثبت. كل ده حرام اتخاذه وحرام استعماله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من اناء ذهب او فضه او من اناء فيه شيء من ذلك، وده الشاهد بقى، من شرب من اناء ذهب او فضه او من اناء فيه شيء من ذلك، يعني فيه شيء من ذهب او فضه، فانما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. الا اناء مضببا بيسير عرفا من فضه لحاجه الاناء. اكتبوا بقى معايا كده ارقام. الا مضببا بيسير، واحد من فضة، اتنين لحاجة، ثلاثة، دول ثلاث شروط عشان نبيح، ومش هتلاقوها يعني دلوقتي احنا ما بنستخدمش الكلام ده يا جماعة، بس احنا عشان نفهم الكلام بس مش اكتر. يعني اناء اتكسر، فعلشان تلحمه استخدمت فضة يسيرة، يسيرة عرفا يعني، يعني في عرف الناس ان ده دي فضة يسيرة. ضببت الاناء بضبة من فضة وكانت يسيرة ولحاجة، يعني ايه لحاجة؟ يعني لحاجة الإناء إن هو لابد إن هو يضبب، مش لابد إنك تستخدم الفضة، لأ، مفهوم؟ يعني مش بتحط الفضة عشان تزين الإناء، إنما لو ينفع تلحمه بحاجة غير الفضة ورحت أنت لحمه بالفضة يجوز استخدامه، يجوز، هو الإناء لازم يتلحم، فهمتوا دي؟ يا رب تكونوا فاهمين اللي أنا بقوله، يعني الإناء لازم يتلحم، فممكن يتلحم بكذا حاجة منهم الفضة، رحت أنا بقى مزاجي لحمته بفضة، نقول هي دي حاجة، نقول اه حاجة، وساعتها يباح مفيش مشكلة، خلاص. طيب يبقى مضبب بيسير، فلو كان مضببا بكثير لم يجوز استخدامه حتى لو من فضة. من فضة، طب لو كان من ذهب لم يجوز استخدامه. لحاجة، فإن كان لغير حاجة لم يجوز استخدامه، فهمتوا دي؟ يبقى لازم الثلاث شروط يتوفروا. إلا إناء مضببا بيسير من فضة لحاجة، ماشي كده؟ يبقى لحاجة الإناء، عشان كده بص هيقول إيه تحت، وهي أن يتعلق بها غرض، يعني بهذه الضبة غرض غير الزينة ولو وجد غيرها، يعني حتى لو هينفع نستخدم حاجة غير الفضة برضو ما فيش مشكلة استخدمنا الفضة. كما لو انكسر الإناء فيباح اتخاذ الضبة المذكورة إذن واستعمالها، لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. شعب يعني الإيه؟ الشعب دي من الأضداد، كلمة من الأضداد على فكرة، يعني الشعب الصدع، والشعب إصلاح الصدع، يعني إيه؟ شعب الإناء إصلاح صدعه، وشعب الإناء صدع الإناء، فهمتوا دي؟ عشان كده كان بيصلح زمان يسموه الشعاب، ماشي؟ كلمة من الأضداد، يعني الكلمة الصدع يعني إيه؟ إحنا بادئين من بدري، يعني الصدع أصلا؟ الصدع يعني الكسر اللي في الإناء، الشرخ، ماشي؟ احنا بنتكلم في الأضداد وبتاع وكلام فخم وفي الآخر بقى يعني الصدع اللي هو الشرخ اللي في الإناء، والصدع إصلاح الشرخ اللي في الإناء، ماشي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه انكسر قدحه صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة، وعلم من كلامه أن ضبة الذهب حرام مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء كانت يسيرة أو كبيرة لحاجة أو لغير حاجة حرام، وكذا الكبيرة عرفا يعني حرام من فض ولو لحاجة لأنها كبيرة، وأن التي لغير حاجة حرام ولو يسيرة، ولو يسيرة من فض، يعني ولو كانت يسيرة من فض. يعني يا جماعة لازم الثلاث قيود يتوفروا، خلاص؟ يبقى لازم الضبة تكون يسيرة من فضة ولحاجة. وبعدين هيخش في مسألة بقى هل تصح الطهارة من الإناء ولا لا تصح. قبل ما نروح للمسألة دي، في معنى الإناء أو الآنية كل آلة، ماشي؟ في معنى الآنية الآلات. وأنا بس بقلب كده بشوف إذا هو هيقولها هنا ولا لأ، عشان لو هيقولها، لو هيقولها خليها وقتها، مش هيقولها طبعا. يعني على كل حال نقولها دلوقتي، ولو جت بعد كده يبقى خلاص نعديها، عشان أختكم اللي سألت من شوية الذهب، عفوا النجف المطلية ذهب، عندنا عند يعني عند الحنابلة أي آلة، أي آلة من فضة أو من ذهب أو مطلية أو مموهة أو مطعمة أو مكفتة بذهب أو فضة يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها، ولو الميل اللي هو عارفين المكحلة البتاع اللي بيتحط في المكحلة كده عشان المرأة تكتحل بيها، كل ده حرام، حرام اتخاذه وحرام استعماله. خلاص. فالمبخرة حرام، ميدالية المفاتيح حرام، سواء ذهب أو فضة لرجل أو امرأة. يعني المرأة ينفع تمسك ميدالية مفاتيح فضة؟ حرام. ينفع تمسك ميدالية مفاتيح ذهب؟ حرام. الراجل ينفع يمسك ميدالية مفاتيح فضة؟ حرام. خلاص، كل ده حرام، ماشي؟ ف من المفردات يا شيخ ليه؟ عشان تروح تمسك ميدالية ولا عشان تعمل ايه؟ يعني انت بتسأل من المفردات يا شيخ ليه؟ مش فاهم. يعني عاوزين تمسكوا ميداليات فضة ولا ايه؟ طيب الميدالية دي نعمل فيها ايه؟ طيب تعمل ما تمسكيهاش، يعني هتعمل فيها يعني ايه؟ مش فاهم. تمسكيش الميدالية بس كده. ايه تاني؟ انا بحاول افتكر لكم حاجات انتوا بتستخدموها وانتوا مش واخدين بالكم. يعني ايه تاني؟ في ناس طبعا عندهم معالق، معالق فضة حرام برضو، ماشي؟ ايه تاني؟ في يعني اللي يفتكر حاجة يكتبها لي. غالبا كل شيء، يعني ايه غالبا؟ يعني احنا بص يا جماعة، الأصل في الفضة والذهب المنع، وأبيح بذلك للرجال أشياء وأبيح للنساء أشياء. فللنساء الزينة. طب ليه أبيح الزينة للنساء؟ لحاجة المرأة إنها تتزين للزوج. وأبيح للرجال الخاتم، وبعضهم بيزود ايه يعني حاجات المنطقة وحاجات حتت في السيف كده. المهم يعني اللي احنا بيعنينا دلوقتي الخاتم، هو اللي ممكن يعني نشوفه في حياتنا دلوقتي، ماشي؟ وفي خلاف برضه، عشان بس الناس يعني في خلاف اصلا في الخاتم، ماشي؟ طيب مش فاهم السؤال، احنا نلتزم بالرأي ده ولا في خلاف؟ يعني لو في خلاف هتروح تاخد بالرأي التاني وانت ما تعرفوش؟ يعني السؤال يبقى ازاي؟ مش نلتزم بالرأي ده ولا في خلاف؟ السؤال كده مش مظبوط. هو السؤال اللي ممكن يبقى مقبول دلوقتي وبرضه ما نسألوش بقى، لأني خلاص انا ده قدمته قبل كده الكلام عنه، ان طب انا يا شيخ واخد بفتوى ان واحد قال يجوز، ماشي الحال، انما احنا اصلا مش عارفين في خلاف ولا لا، وبنسأل نلتزم بالقول ده ولا يعني لو قلت في خلاف هنروح ناخد بقى، يعني لا مش كده، مفيش حد يعمل كده خالص. ماشي طيب، انتوا مالكوا ارتبكتوا ليه كده؟ كل دول عندهم حاجات فضة وذهب ما شاء الله. ده انا قلت يعني الناس هنا زاهدة، ساعة مطلية ذهب او فضة حرام. لو امرأة، لو الساعة، هل الساعة من الزينة؟ مش عارف الصراحة، الساعة بتلبسه ساعات زينة يعني؟ الساعة تعتبر زينة ولا آلة بتستخدم ل طيب ما انا فهمت ساعة يد ذهب او فضة يعني، انما الساعة نفسها انتوا كنساء بتبقى الساعة بالنسبة لكم زينة يعني؟ يعني هل نعتبر الساعة دي زينة ولا آلة؟ يعني يلا انها اقرب للآلة من انها، ولا ايه رأيكم؟ مش عارف الحقيقة، ما عنديش فتوى في الساعة بعينها يعني. لو هي من جملة الزينة يبقى يجوز، لو ما هياش من جملة الزينة يبقى حرام، ما عنديش فتوى فيها بعينها يعني. طيب انتوا كلكم معرفش. طيب خلاص خلوها بحث، يلا خدوها بحث عندكم، تجيبوا لنا اقوال العلماء فيها. اللي عنده سلسلة مفاتيح يسيبها، عنده سلسلة مفاتيح فضة ما يمسكهاش، واللي عندها سلسلة مفاتيح فضة او ذهب ما تمسكهاش. ماشي، يسيبها وما يبيعهاش برضه، ما ينفعش يبيعها، او يبيعها مش يبيعها على انها ميداليه، يبيعها على انها فضه يعني. ممكن ايه، نكسرها كده ونبيعها وزن فضه، الفضه بتتباع او الذهب بيتباع وزن، بالذات لو ميداليه ذهب برقم يعني كوزن يعني، ما تبيعهاش كميداليه. امال تعمل ايه؟ كسرها وروح بيعها على انها وزن بقى، بتبيع ذهب يعني مش بتبيع ميداليه. واضح؟ ده اللي عندي. عاوزين انتوا حاجة تانية بقى، يلا روحوا اعملوا ابحاث وتجيبوا لنا الابحاث. هو طبعا انا عارف الاقوال اللي في المسألة، انما يعني احنا مش جايين هنا، ما جايين نربيكم، سيبوا الذهب والفضة. ماشي، فيلا يلا نكمل بقى يا جماعة، احنا يعني كفاية في المسألة دي كده. اللي عنده ذهب وفضة ما يستخدموش، يجيبوه لي وانا هتصرف فيه، ما تقلقوش. يلا، قال وتصح طهارة خاتم فيه فص، فص ايه يعني؟ الخاتم فضة والفص من حاجات غالية وكده مفيش مشكلة برضه يعني. يعني لو الخاتم، واحد لابس خاتم فضة وحاطط فيه فص ياقوت، طبعا هو ده مش هيكون احمد يعني، احمد اللي بعت السؤال انت لاقي، لا انت ده خاتم وفيه فص وكده، ولا كنت اقول مش لاقي ياكل يعني بس. ماشي، انما لو في فص حتى ولو غالي يعني، ياقوت، زمرد، فص غالي يباح، مفيش مشكله. يلا نكمل نكمل. وتصح طهاره من اناء محرم، دي المساله اللي محمد كان سال عليها. البحث عن ايه يا شيخ؟ البحث عن مساله اتخاذ واستعمال الالات اللي من الذهب والفضه، ده البحث. خلاص، يتبعت فين؟ هيتبعت على ال ال ال ال ال ال هنا زي ما انت بتبعت كده دلوقتي يعني، بعد ما تخلص تروح تدور وتجيب لنا الاقوال وتحطها لنا هنا كده. خلاص، ولما تجيب الاقوال وهتلاقوا فيها خلاف، تقوموا تتربوا ولا تقوموا تتجرأوا؟ لان انتوا هتلاقوا فيه خلاف، فتقوم انت راجل محترم ومتدين وطالب علم، تتربى ولا تتجرأ بقى على الخلاف؟ ردوا عليا، عاوز اسمع منكم من كله، هات من كله البحث. ماشي يعني، هاتوا اقوال العلماء، انما بعد ما تجيبوا اقوال العلماء نقول لهم جزاكم الله خيرا، وبعدين نخرج من الخلاف ولا نروح نتجرأ على الخلافات ونروح بقى نمسك الفضه والذهب وناكل في الفضه والذهب، ما اقصدش يعني نحطهم زينه لا نتربى. احنا ناس المفروض متدينه وناس طلاب علم وناس، فنتربى. فاحنا بنجيب البحث علشان حاجتين، اول حاجه نتعلم، تاني حاجه تبقى صدورنا واسعه للخلاف. يعني ايه صدورنا واسعه؟ عشان الجهله اللي بيروحوا داخلين عاملين يلطشوا في اي حاجه. حضرتك ولا حضرتك شاب صغير، بنت صغيره، هتروحي داخله تلاقي ابوكي ماسك الميداليه الفضه ونازل، تقوم ايه جاري شديدها منه، اه يا فاسق يا اللي بتمسك فضة يا اللي ده، لانك جاهل وعاق وقليل الادب. يبقى احنا مهم نعرف الخلاف ليه؟ علشان نعرف ايه اللي ينكر وايه اللي لا ينكر. فهمتوا يا جماعة؟ فرقوا بين ان احنا بنتعلم، هنا بنتعلم المذهب خلاص قول واحد، مسألة عملت ارتباك كده والناس كلها ابتدت تسأل، نعرف فيها الخلاف لهدفين. اول حاجة بنتعلم الخلاف، نعرف ان في المسألة فيها خلاف وادينا اتعلمنا اقوال العلماء في المسألة. تاني حاجة لما نلاقي فيها خلاف يبقى مفيش انكار، ما تروحش بقى تنكر على ابوك وانت تنكري على وقلة ادب، ونيجي نسمع المشاكل بقى وابويا طردني، وما انت من قلة الادب ومن الجهل بالشرع كمان. يعني يا ريتك لما رحت انكرت حاجه تنكر، سواء في دي او في غيرها. مهم جدا نبقى فاهمين يا جماعه المسائل دي. يعني شيخك قال لك كذا حرام، شيخك مش معصوم اولا، وقول شيخك مش معصوم، وقول من قال عنه شيخك مش معصوم. يعني لو قال لك ده قول احمد على العين والراس، لكن الامام احمد مش معصوم برضه. أمال العصمة فين؟ في الإجماع. يعني لو أجمع العلماء على شيء دي مسألة تانية، إنما أحمد يقول بقول الشافعي، يقول بقول مالك، يقول بقول أبو حنيفة، يقول بقول، فجيه واحد خد بقول اللي من يقول بالجواز وانت بتقول بالحرمة، عاوز بقى تجبره ان يعني لازم يمشي على رأيك ليه؟ مين انت يعني؟ مين انت عشان تجبره يمشي على رأي حضرتك؟ يعني تطلع انت في الـ في الـ في الـ في الـ في ميزان العلماء ولا حاجة. طب شيخك يطلع ايه في ميزان العلماء؟ ولا حاجة. شيخك ده مهما كان مين شيخك، يعني لو شيخ مشايخ العصر اللي احنا فيه ده في ميزان العلماء اللي احنا بنتكلم فيهم احمد وابو حنيفة ومالك والشافعي، ما يطلعش حاجة. يعني ده مش اهانة لشيخك، لا ابدا ابدا. يعني هو نفسه يقول كده عن نفسه، يعني مش هيقول لك انا زي احمد وزي الشافعي. طب اذا كان دول ما احمد والشافعي، حتى لو واحد منهم قال بقول، نقول ما ينفعش نوالي ونعادي عليه، ولا ينفع ننكر بناء على ان ده قول احمد ولا قول الشافعي؟ لا، مفيش كده، مفيش كده خالص. فاحنا هنبحث وهنجيب الابحاث ونحطها، وفي الاخر العمل على ايه؟ نخرج من الخلاف، احنا بنربي نفسنا. واضح يا جماعه؟ يعني من قبل ما نجيب الابحاث ونحطها، اللي عنده ميداليه ولا بتاعي عاوز بقى يبيعها بالوزن يروح يبيعها بالوزن، عاوز يسيبها دلوقتي يسيبها. ماشي. في فرق بقى، كويس انك سالت سؤال او سالت السؤال، ما اعرفش بقى بنت ولا ولد، بيقول لونها ذهبي، لكن هي مش ذهب. يعني اللون حاجه وانها تبقى مطليه بذهب فعلا، يعني هو في طلاء بذهب حقيقي، يعني الذهب بيتسيح ويتحط فيه الحاجه فتاخد لونها، او ورق ذهب حقيقي ويتحط على الحاجه، ده هو ده، هو ده اللي. انما هو ده لون اصفر، ده مش ذهب. مفهوم؟ طيب، قطع الآثار الذهبية، انتوا كمان دخلتوا اشتغلتوا في الآثار، انتوا خلونا في اللي بنقابله في حياتنا. يعني احنا قال وتصح طهارة من إناء محرم. المسألة بقى اللي سأل عليها محمد زكريا، ومسألة مهمة. ماشي. محمد من شوية سأل، قال ايه؟ بيقول طب يا شيخ، الحاجات انا عاوز اقول حاجه وساعدوني فيها، والكلام ده انا قلته قبل كده، احنا عاوزين الاسئله موجهه لي انا بس، والتعامل بين الاناث والذكور ما يبقاش موجود بأي شكل من الأشكال. ماشي. سواء في وسط الدرس، سواء بره الدرس، سواء مش عاوزين يبقى فيه يعني مش عاوز أتكلم. طيب، قال وتصح طهارة من إناء محرم. هديكوا بحث بقى، ده كان البحث بتاع النهاردة، بس انتوا يعني ايه فتحتوا على نفسكم فتحة فاخدتوا بحث تاني. اكتبوا كده: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ ده بحث وعاوز فيه قول الحنابلة، مش عاوز بقى نخرج عن قول الحنابلة في البحث ده. البحث اللي فات هاتوا الأقوال. انما البحث ده عاوز فيه قول الحنابلة. ايه معنى، بس انا مش هقول لكم البحث، لكن ايه معنى البحث دلوقتي؟ لو في نهي عن شيء، لو في نهي عن شيء فانت فعلت شيء ده، هل يقتضي فساد العبادة ولا لا يقتضي فساد العبادة؟ مثال زي اللي احنا فيه دلوقتي اهو، قلنا لكم يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، خلاص؟ طيب، فروحت انت قلت طب انا خلاص هو حرام استعمال آنية الذهب والفضة، هتوضى بقى بإناء ذهب وفضة، او هتوضى فيه او هتوضى بيه او كده، هيجي معانا الصور دي. فهل الوضوء ده صحيح ولا باطل؟ فهمت السؤال؟ ماشي، ما يجيش حد يقول لي ايه، ما هو قال لك تصح يبقى خلاص النهي لا يقتضي الفساد. غلط غلط، عشان المسألة دي فيها تفصيل، المسألة دي فيها تفصيل، فروحوا ابحثوا عنها. انا اديتكم عنوان المسألة وتجيبوا لنا الابحاث، وتجيبوا بقى من كتب الحنابلة ومذكورة من كتب عشان ايه ما تتشتتوش فيها، لانها مسألة كبيرة جدا جدا وضخمة، يعني حتى عند الحنابلة تلاقوا فيها خلافات. خلاص، طيب، لكن على كل حال خلونا نمشي على المذهب كده. تصح طهارة من اناء محرم، زي الماء المغصوب كده مثلا يا احمد، صح؟ ماشي، دي برضه نفس المسألة، مش نفس الحكم يعني، يعني خلوه بس ما يعني ايه، ما بلاش يعني خلوها بقى بحث عشان ما نطولش. لغصب او غيره بان يغترف منه بيده، فيش مشكله، فيش مشكله، يعني تصح الطهاره، ده ما هو حرام عليه. وكذا تصح به وفيه واليه بخلاف الصلاه، يعني تصح من اناء محرم، يعني ايه منه؟ يعني يغترف منه. وتصح به، يعني هو يغترف به، يعني كانك ماسك كوز محرم، الكوز اللي في ايديك هو اللي فضه او ذهب او مغصوب او مسروق. خلاص، والله المساله دي ممكن تقابلنا. يعني ايه، حضرتك رحت مكان زي اللي بي ايه بي بيروحوا الفندق، اوضه الفندق، يقوموا لامين كل حاجه في الشنطه قبل ما يمشوا، اي حاجه ينفع تدخل الشنطه بيدخلوها. فحضرتك في جمله الحاجات اللي خدتها، الكوبايات الازاز اللي محطوطه ولا المجات اللي محطوطه في اوضه الفندق، حرامي كده، انت حرامي، هو مش حاطين الحاجات دي عشان تاخدها وانت ماشي، الاستخدام الشخصي خده مثلا، انا بدي مثال يعني، خدت بقى الكوبايه الازاز دي، خلاص انت كده سارقها، فدي حرام عليك انك ايه تتخذها او تستعملها اصلا، مسروقه. طب اتوضيت بان ميه قطعه فبتاخد بقى بيها وتصب، يجوز، عفوا، تصح الطهاره، تصح الطهاره، هو ده الايه. طيب، وتصح طهارة من إناء محرم لغصب أو غيره بأن يغترف منه بيده، وكذا تصح به، يعني بالإناء المحرم، زي ما من إناء، يعني أنت الحلة الكبيرة ولا الجردل الكبير هو اللي حرام وبتاخد منه بحاجة حلال، به يعني الحاجة الصغيرة اللي بتاخد بيها هي دي اللي حرام، وفيه يعني عندك حاجة كبيرة أو تسع كلتين أو أزيد فبتملى مية وتنزل تغطس فيه عشان تغتسل، وهو مغصوب وهو ذهب وهو فضة، الطهارة صحيحة. وإليه يعني هو مصب الماء، يعني أنت بتاخد وتصب الماء على إيدك، الماء اللي بتنفصل من إيدك بتنزل فيه، كل ده تصح فيه الطهارة في هذه الصور، يعني بخلاف الصلاة. يعني ده احنا كده في صورة تانية هنقول فيها ما ينفعش، إيه هي؟ مش وقته دلوقتي، ما حدش يروح يدور على أبحاث دلوقتي ويحطها، ماشي؟ يعني جزاك الله خيرا طبعا، بس دلوقتي ركز في الدرس، بعد الدرس روحوا دوروا على ابحاث واتوا، انا مش عاوز الابحاث في الدرس خالص، ولا هنقراها ولا حد يقرا دلوقتي حاجه، خليكم معايا انا. جزاكم الله خيرا، انا كل حال طبعا اللي عملته مجهود طيب يعني، لكن خلونا بعد الدرس الابحاث دي. طيب، قال وكذا تصح به وفيه واليه بخلاف الصلاه، لان الاناء والمكان ليس شرطا للطهاره، مش هتكلم في كل ده، كل ده هتفهموه من الابحاث ان شاء الله. ماشي؟ ليه حضرتك قلت فيه انها قلتين يا شيخنا؟ ارجع لباب المياه هتعرف، عشان تغتسل فيه او تتوضى فيه لازم يبقى الماء، ارجع بقى لباب المياه يعني تعرف ان شاء الله. قال طبعا الاسم موجود للغصب او الاستخدام المحرم كالفضه والذهب، انما احنا بنتكلم على الطهاره، تصح ولا لا؟ تصح. قال وتباح انيه كفار اهل كتاب او غيرهم إن جهل حالها، وده يمكن بعض الناس بقت إيه، يعني جارك نصراني وبيهديك بحاجة في العيد، جاب لك طبق في أي أكل مثلا كحك ولا بتاع، يجيب لك حاجة هدية، فممكن يعني ايه تعمل، يحصل عندك اشكال، طب دول بياكلوا خنازير، دول بيشربوا خمر، دول مثلا، فتقول يبقى ايه حال الحاجات دي؟ نقول لك ما لم يعلم نجاسة هذا بعينه يباح، مفيش مشكلة، ما توسوس نفسك بقى. خلاص؟ واحد بيسافر بره، اوروبا، امريكا، سواء اهل كتاب او غيرهم، ملاحدة بقى، مجوس، اي حاجة، فبيتروح مطعم فبيحطوا لك حاجات، والمطعم ده بيقدم خمرة وبيقدم مش عارف، طب يا ترى الكوباية اللي جات لي دي كان فيها خمر؟ طب اتغسلت صح؟ طب ما اتغ... طب الطبق ده كان فيه خنزير؟ طب اي حاجة زي كده. نقول لك ما لم تعلم نجاسة الطبق ده بعينه او الكوباية دي بعينها فيش مشكلة، وتباح آنية كفار اهل كتاب او غيرهم ان جهل حالها، وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ان جهل حالها، حتى لو هم اللي لابسينها. يعني واحد زميلك نصراني وبعدين راح مقلع الجاكيت بتاعه مديهولك تلبسه كده، فتقول ده طب ده بيشرب خمره وبياكل مش عارف، يا ترى الجاكيت ده ينفع اصلي فيه؟ يا ترى؟ نقول ما لم تعلم ان ده بعينه كان واقع عليه خمره من شويه ولا كان واضح، يبقى ما فيهاش مشكله ان جهل حاله. قال بان لم تعلم نجاستها حتى ما ولي عوراتهم، حتى اللي بيلي العوره يعني الغيار، طالما مش عارف ان هو نجس ما انتش لا تعلم. وصور الصوره دي بعيده جدا، يعني يمكن يعني مين يتعرض لها؟ واحد بقى متجوز كتابيه مثلا، يعني ما يعني صوره بعيده يعني، فبلاش نتكلم فيها كتير. يعني انه يجوز للمسلم ان يستعير من الكافر اوانيه وثيابه المجهوله، يعني المجهوله الحال، يعني مش معروف هي نجسه طاهره، ونحكم بطهارتها، وانها متى حصلت في ايدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها. خلاص؟ يعني جات لك بقى في ايديك الطبق بتاع جارك النصراني، ولا الكوبايات بتاعته، ولا الطقم بتاعه مستلفه منه عشان عندك مناسبة، ما مش لازم تغسله، يعني عاوز تستخدمه على طول استخدمه. خلاص؟ مفيش مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشرك، متفق عليه، واخوك هو حط او اختكه حطت لكم ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهاله سخنه فاجابه. احنا فين؟ ولان الاصل الطهاره، لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. وأقول لكم مسألة بعيدة، أنك تاخد ثياب يلاقي عورة الكافر فتلبس، يعني ماشي. السراويل دي جمع إيه؟ حد يعرف المفرد بتاع سراويل؟ مين يعرف؟ سروال، كله نفس الكلام ولا في مفرد تاني؟ كلكم ساقطين. طيب، هي سراويل مفرد، سراويل دي مفرد مش جمع، ماشي. سراويل هي المفرد اصلا، وجمع سراويل سراويلات. ما تبقاش قاعد في المعتكف تقول ايه ناول لي السروال بتاعي، مفيش حاجه اسمها سروال. قول له هات السراويل من جنبك. سروال دي حاجة كده بيننا وبين بعض بنقولها، مش عارف. ماشي، السراويل هي مفرد، ماشي، وجمعها سراويلات. خلاص؟ الصوت واضح يا جماعة ولا قطع؟ طيب. يلا نكمل. قال ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. نقف هنا على المسألة دي، لأن المسألة دي يعني هتبقى مسألة تانية إن شاء الله، فنقف هنا. هل في أي سؤال بقى فاتنا حد دلوقتي إيه ياخده ويحطه تاني، لو سؤال مهم في اللي إحنا بنقراه يعني؟ طيب ما فيش، الحمد لله. نقف هنا ونقابل بقى الاثنين الجايين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.